بعض. يلا الصوت خلاص لو سمحتوا. يلا يا جماعة الناس معايا، اللي هيدخل يدخل واللي هيطلع يطلع، وننجز بس عشان الوقت. طيب كنا ابتدينا المرة اللي فاتت شرحنا في الجزء بتاع الأوفيس، عرفنا ازاي اول حاجة نفتح البرنامج، تمام؟ عرفنا الآن بيشرب سجاير، يعني هو ده طبيعي؟ يعني اصل الدخان ده مش بيطلع من الهواء، هو ده عادي ان بني ادم بيشرب سيجارة جوه المحاضرة؟ الدرجات دي يعني انا كنت بشوف ناس بتاكل بتشرب، انما سجاير جوه المحاضره ده يعني قمه، يعني مش عايزه اشتم وقلت كلمه تضايقك. طيب يلا معايا كده، قلنا اول ما بنفتح البرنامج بيبقى شريط فيه شريط من فوق، قلنا الشريط ده اسمه شريط العنوان، الشريط ده بيبقى فيه اسم الفايل بتاعي اللي انا شغاله بيه، وبيبقى فيه اسم الملف، بيبقى فيه ثلاث زراير كده من على الجنب اللي هم قلنا التصغير والتكبير والاخفاء والغلق، تمام؟ اتكلمنا على الاوفيس بوتون وقلنا اللي هو فيه النيو، في الاوبن، في السيف، في السيف از، الكلوز، الاكزيت، البرنت، كل الكلام ده قلناه المره اللي فاتت. اتكلمنا ان بعد شريط القوائم بيبقى فيه شريط تاني كده قلنا ده اللي هم الادوات، اللي هو فيه الهوم، في الانسيرت، في البيج لي اوت، لسه ما اتكلمناش على اي حاجه فيهم. قلنا بعد كده بتظهر شاشه في النص اللي هي منطقه الوثيقه او الدوكيومنت اريا، دي المنطقه اللي انا بكتب فيها الكلام بتاعي، يبقى منطقه الوثيقه او الدوكيومنت اريا دي المنطقه اللي انا ببدا اكتب فيها جوه الفايل بتاعي، بيبقى لونها ابيض كده زي الورق، تمام؟ هتلاقي فيها مؤشر الماوس قاعد يظهر ويختفي، ده معناه ان هنا يبدا ياخد منك الحروف او الكلمات اللي انت هتدخلها. هنلاقي بعد كده عندي من تحت خالص في الشاشه بتاعتي في شريط من تحت اسمه شريط الحاله، في شريط من تحت اسمه شريط الحاله، لو معاكم المذكره افتحوا الصفحه رقم 9 هتلاقوا عندكم شريط من تحت خالص كده، الصفحه رقم 9 هتلاقوا فيها الشاشه عندي اللي بتظهر اول ما بفتح البرنامج، هتلاقوا الصفحه رقم 9 على الكلام اللي انا بقوله. انا ما اعرفش انتوا معاكم، انا مش عايزه حد يشتري مذكره، المذكره اللي احنا هنستخدمها، انا قصدي يا جماعه مذكره يعني الكتاب اللي هو البي دي اف، انا مش عايزه اي حد يشتري اي حاجه، اللي يشتري ده كل واحد حر مع نفسه، لكن احنا هنا احنا مش عايزين حد يشتري مذكرات، المذكره انا اقصد بكلمه مذكره يعني الكتاب اللي هو البي دي اف، البي دي اف ده موجود فين؟ على الكمبيوتر، يعني مش عايزه ورق، انا البي دي اف ده موجود فين؟ موجود على الاسطوانه اللي انتوا المفروض بتستلموها، الاسطوانه دي اوريدي انتوا دافعين ثمنها مع المصاريف، يعني مش حاجه اكسترا انتوا هتدفعوها دلوقتي، تمام؟ هو على الاسطوانه على فكره هو ده، تمام؟ طبعا ماشي، هو اكسل مش هو. لا انا من المره اللي فاتت قلت لكم الكتاب اللي احنا هنشتغل بيه اوفيس مش اكسل، مش على الاسطوانه، انا مش عارفه اطبعهم كتير. طيب هنشتغل على الوورد مش الاكسل، انا من المره اللي فاتت قلت الكلام ده. حلو بقى مشاكلكم، خلونا نخلص. طيب في الصفحه رقم 9 اللي عايز يتابع معايا في المذكره اللي على الاسطوانه، انا ماليش دعوه اللي يجيب مذكره من مكان تاني، انا ما طلبتش من حد حاجه، وهي دي اللي انا همتحنكم منها، عشان اللي هيجي يقول لي انا ذاكرت منهج وطلع منهج تاني انا ماليش دعوه، انا المذكره اللي هي الكتاب انا مش عايزه حد يشتري ورق، الكتاب اللي انتوا بتشتروه ده ولا المذكره انا مش عايزه حد يشتريه، امال انا عايزه ايه؟ انا عايزه البي دي اف، البي دي اف ده موجود فين؟ موجود على الاسطوانه، الاسطوانه دي المفروض تستلموها عندكم من الشؤون او روحوا اسالوا فين المكان اللي هتستلموا منه، تمام؟ بدايه الاسطوانه هتبقى لما تفتحي الجزء بتاع الحاسب هتلاقي الجزء الاولاني وورد والجزء الثاني اكسل، احنا دلوقتي شغالين في الوورد، هنشوف الترم هيكفي معانا ونشتغل اكسل ولا لا، بس احنا دلوقتي شغالين وورد، كلام واضح للكل بتهيألي، مش عايزه اسئله تاني على موضوع المذكرات ده. طيب لو فتحنا الصفحة رقم 9 هنلاقي عندنا من تحت الشريط اللي من تحت ده اسمه شريط الحالة. يعني ايه شريط الحالة؟ شريط الحالة عندي في اكتر من حاجة. الحاجة الاولانية بيكتب لي عدد صفحات الملف والصفحة اللي انا واقفة فيها. يعني لو كتب لي بيج 1 of 10، يعني ايه 1 of 10؟ معناه ان انا واقفة في الصفحة الاولانية والملف بتاعي 10 صفحات. طيب لو كتب لي بيج 2 of 9، يعني ايه بيج 2 of 9؟ لا هو ملف واحد، ملف التاني ده على سطح المكتب في المكان، لكن انا كده وجوه ملف هو ملف واحد. يعني ايه بيج 2 of 9؟ لو كتب لي قلت شريط الحالة، ده الشريط اللي بيقول لي الملف بتاعي فيه كام صفحة وانا واقفة في الصفحة رقم كام. لو كتب لي بيج 1 of 10، ده معناه ان انا واقفة في الصفحة الاولانية والملف بتاعي 10 صفحات. لو كتب لي بيج 2 of 9، يعني ايه بيج 2 of 9؟ يعني انا واقفة في الصفحة التانية والملف كله كام صفحة؟ 9 صفحات. تمام؟ طيب يبقى انا لو جيت في الامتحان سألتكم ان انا عشان اعرف الملف بتاعي كام صفحة او اعرف الصفحة اللي انا واقفة فيها اعرف من اني شريط؟ شريط القوائم ولا شريط الادوات ولا شريط الحالة؟ يبقى احنا عارفين ان شريط الحالة هو اللي بيبين الملف فيه كام صفحة وانا واقفة في اني صفحة. عندي بعد كده هتلاقي في حاجة اسمها الزوم ان والزوم اوت، ده نهاية الشريط، مسطرة كده بتحركها بيحدد لك الزوم، يقرب لك او يصغر لك الصفحة اللي انت واقف فيها. تمام؟ يعمل زوم كأنك بتكبر الكلمات او بتصغرها النص بتاعك. يبقى تلاقي في عندك التكبير والتصغير بتاعت الكلام اللي جوه النص، الكلام اللي جوه النص ده بعمله منين؟ من الزوم ان والزوم اوت اللي موجود في شريط الحالة. هتلاقي عندي بعد كده لو انتوا يعني الناس عايزة تتابع معايا في المذكرة، هتلاقوا عندكم في الصفحة رقم 13، احنا دلوقتي عندي اللي هو شريط الحالة اللي بيقول لك رقم 4 شريط الحالة وبيعمل ايه شريط الحالة. وبعد كده عندي رقم 5 في الصفحة رقم 14 اللي هو شريط التمرير اللي هو السكرول بار. بيعمل ايه شريط التمرير؟ شريط التمرير ده بيبقى موجود في الجنب وبيبقى موجود من تحت. بيعمل ايه شريط التمرير؟ بحرك بيه المستند، يعني بقدر اتحرك في الصفحة من فوق وتحت، اطلع الصفحة شوية او انزلها تمرير. تمام؟ او اجيبها يمين او اجيبها شمال. بيبقى شريط التمرير ايه وظيفته؟ وظيفته ان هو بيحرك المستند بتاعي، بقدر اسحب المستطيل اللي موجود في شريط التمرير وادوس عليه واحرك لتحت يبقى بينزل لي بالمستند بتاعي لتحت، او احرك لفوق بيطلع لي المستند بتاعي لفوق. طيب ايه وظيفه شريط التمرير؟ لو انا عندي الملف بتاعي 10 صفحات وعايزه اتحرك للصفحه اللي بعديها او اللي بعديها او اللي بعديها، اطلع بره، اطلع بره، انا بتكلم عربي، هجيب الموظف اللي بره يطلعك بره، انا بتكلم عربي وبتكلم باحترام، بعد اذنك اطلع بره لو سمحت، عايز زميلك يطلع معاك بالمره برضه ممكن. يلا اتفضل. طيب يبقى شريط التمرير ده وظيفته ان انا بقدر اتحرك في المستند. لو المستند بتاعي عندي 10 صفحات يبقى انا بقدر من خلال شريط التمرير ادوس على المستطيل اللي موجود فيه واتحرك ان انا انزل لتحت او اطلع لفوق. نعم؟ طيب ده اللي هو رقم 5 عندي شريط التمرير. تمام؟ وهتلاقي عندك في الصفحة رقم 14 عامل سهم كده عليه بيقول لك ده اللي هو مين؟ السكرول بار. طيب قلنا منطقة الوثيقة أو الدوكيمنت أريا، إيه هي منطقة الوثيقة أو الدوكيمنت أريا؟ اللي هي الجزء الأبيض اللي أنا بكتب فيه جوه الملف بتاعي، ده الصفحة رقم 15، ده بيقول لك الجزء الأبيض ده اسمه الدوكيمنت أريا أو منطقة الوثيقة. طيب اتكلمنا عن الأوفيس بوتوم المرة اللي فاتت، هنعدي كل الصفحات دي، هنيجي عندي في الصفحة رقم، ده الجزء بتاع النهاردة اللي هنبدأ نشرحه. صفحة رقم 23 هتلاقي عندك دي الشاشة اللي بتظهر لك أول ما بتفتح البرنامج. قلنا الأوفيس بوتوم ده شرحناه المرة اللي فاتت، النهاردة هنبدأ نشرح أول قائمة اللي هي قائمة الهوم. أول قائمة عندي، شايفين الشاشة اللي ظهرت في الصفحة رقم 23 دي الشاشة بتاعت الملف أول ما بفتحه. تمام؟ هتلاقوا عندي أول قائمة عندي قائمة هوم. قائمة هوم فيها أكتر من جزء، عايزين نبدأ نتعرف على الأجزاء اللي موجودة عندي في قائمة هوم. أول جزء هنحكي عنه موجود في صفحة 25 اللي هو الجزء بتاع الفونت. ده أول جزء هنحكي عنه موجود في صفحة 25، ده الجزء بتاع الفونت. يبقى احنا هنتكلم المرة دي على قائمة هوم، هنتكلم المرة دي على قائمة هوم دي اللي موجودة عندي في القوائم اللي من فوق. أول جزء فيها هنتكلم عنه في صفحة 25، الجزء اللي هو يخص بيه الفونت أو الخط. طيب الجزء اللي بيخص الفونت هتلاقوه متقسم مستطيل وعليه أرقام، شايفين الأرقام اللي عليه 1، 2، 3 لحد عندي 13. نمسك حاجة حاجة فيهم. أنا قلت يا جماعة من المرة اللي فاتت الناس تجيب المذكرة معاها على الموبايلات أو تجيبها أيا كان، تتشقلب وتجيبها عشان تعرف تتابع معايا. هتبقوا قاعدين متنحين، انتوا عارفين يعني احنا بنشرح كمبيوتر من غير داتا شو، انتوا متخيلين مدى بشاعة الموقف اللي احنا فيه. فانتوا حاولوا ساعدوني وهاتوا معاكم المذكرة على الموبايلات بحيث ان انتوا تتابعوا معايا. حضرتك ساعديني، قلت لكم يا جماعة على الاسطوانة اساعد اكتر من كده اعمل ايه؟ على الاسطوانة. لا الاسطوانة بتاعت السنة دي مستحيل. اوله خالص وورد، اوله خالص هوت، وبعدين عندي غير ليه بكتاب يا جماعه انتوا مش جايبين بتاع السنه دي، شكلكم جايبين بتاع السنه دي. طب انا قلت لكم حد يديني فلاش نهايه المحاضره واحطه لكم وحد يرفعه للكل، اسهل من ده كله. خلاص هاتوا فلاشه وانا احطه لكم. انتوا مشتركين في تيم الفا كلكم؟ طب انا قلت لزملائكم ان انا هرفعه لكم على تيم الفا، تمام كده؟ خلاص لو كلكم مشتركين في تيم الفا ادخل لكم انا على تيم الفا احط لكم البي دي اف عشان تجيبوه تنزلوه على الموبايلات وتجيبوه معاكم من المره الجايه. نحاول المره دي. طب نتابع مع بعض. احنا قلنا الشاشه عندي متقسمه لقوائم، القائمه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي هي قائمه الهوم. قائمه الهوم دي متقسمه الى اجزاء. الجزء اللي احنا هنحكي عليه دلوقتي اللي هو الجزء بتاع الفونت اللي هو بيخص الخط. طيب اول حاجه عندي في اللي معاه المذكره وتابع معايا، اول حاجه عندي رقم واحد. رقم واحد ده مستطيل في عندي نوع الخط. دلوقتي انتوا عارفين ان انا لما باجي اكتب اي نص ممكن اكتب باكتر من نوع خط، عشان اغير نوع الخط بختار من المستطيل ده نوع الخط اللي انا عايزاه. انا عندي انواع كتيره جدا من الخطوط، بختار النوع اللي انا عايزاه، بضغط على السهم اللي جنب المستطيل وبختار النوع. طيب يا اما بختار النوع هتطرد ان شاء الله وراه، يا اما بختار النوع قبل ما ابدا اكتب الكلام بتاعي، بختار نوع الخط قبل ما ابدا اكتب الكلام، او ان انا لو كتبت وعايزه اغير نوع الخط اعمل ايه؟ بحدد النص بتاعي. يبقى انا حاجه من الاثنين عشان اغير نوع الخط، يا اما ان انا اختار نوع الخط قبل ما ابدا اكتب الكلام خالص، ففي الحاله دي اي خط جديد هيتكتب هيتكتب بالنوع اللي انا اختاره، يا اما ان انا اعمل كتبت وخلصت وعايز اغير نوع الخط اعمل ايه؟ تحديد. يعني ايه تحديد؟ اقف على بدايه الكلام وادوس بمؤشر الماوس واسحب لحد ما اوصل لنهايه الكلام اللي انا عايزاه. يبقى انا كده عملت حاجه اسمها تظليل او تحديد للنص بتاعي. يبقى دي اول حاجه عندي ان انا اغير نوع الخط. جنب المستطيل ده هلاقي مستطيل كده صغنن مكتوب فيه رقم 14 عندكم، ممكن يبقى مكتوب فيه 12، ممكن يبقى مكتوب فيه 10. ايه الرقم ده؟ الرقم ده هو حجم الخط. يبقى عندي الرقم اللي بيبقى مكتوب في المستطيل اللي جنب نوع الخط، الحاجه الثانيه اللي هو مين؟ حجم الخط. الخط انا عايزاه بحجمه قد ايه؟ مش انتوا لما بتيجوا تذاكروا في اي مذكره عندكم بتلاقوا العنوان مكتوب بخط عريض وخط كبير، وبعد كده بتلاقوا الكلام مكتوب بخط اصغر، ممكن لو فقره اللي جوه شويه بتلاقوا مكتوب بخط اصغر كمان. يبقى هو ده اللي بيظبط لي حجم الخط. يبقى المستطيل اللي جنب نوع الخط هو مستطيل صغير مكتوب فيه رقم. ايه هو الرقم ده؟ الرقم ده اللي هو حجم الخط. نفس الكلام، عشان اغير حجم الخط يا اما بغيره قبل ما ابدا اكتب، لو كتبته وخلصت بعمل تظليل للنص بتاعي واغير حجم الخط. هتلاقي بعد كده عندي حرف الاي كابيتال كبيره وجنبيها حرف الاي كابيتال اصغر شويه. يبقى انا عندي حرفين اي كابيتال جنب بعض، واحده كبيره وواحده اصغر شويه. بيعملوا ايه العلامتين دول؟ بيعملوا عندي حاجه اسمها انكريز وديكريز للسايز بتاع الخط. يعني ايه انكريز وديكريز؟ يعني يا بيزود حجم الخط يا بينقص حجم الخط. مجرد ان انا هدوس على العلامه دي هيتغير حجم الخط، مش محتاجه ان انا اختاره من القائمه او اكتبه. يبقى العلامه الاي كابيتال اطلع بره. ايوه اطلع بره. كمان مش سمعنا لان انت حاطط السماعات في ودنك مش سمعنا. اتفضل يلا اطلع بقى. يا جماعه بعد اذنكم اللي عايز يقعد باحترامه يقعد، اللي مش عايز مع الف سلامه. انا مش ناقص قرف، كفايه القرف اللي احنا بندي اساسا مكان مش مجهز ومفيش داتا شو، وانتوا ما عندكوش اساسا معلومات عن الحاتف، يعني الواحد بادئ من الصفر. فياريت الناس تراعي اللي هيقعد يسمع اهلا وسهلا، اللي مش هيقعد قلنا مفيش غياب، واللي مش عايز يحضر يريحنا. انا ممكن اجي واقول لكم صفحه كذا عليكم، صفحه كذا عليكم، صفحه كذا عليكم، امشي، وهو هو الامتحان مش هيتغير، واشتري دماغي من القرف اللي انا بعمله. فلو انتم مش هتقدروا ان انا قاعده بحاول ابذل مجهود عشان اطلعكم باي معلومه من الكورس ده من غير داتا شو، عارفين يعني ايه بنشرح كمبيوتر من غير داتا شو؟ الناس مدركه يعني اي ماده نظري انا ادخل ابرطم اقول اي كلمتين وامشي، انما كمبيوتر من غير داتا شو بحاول قدر الامكان ان انا اوصف شكل العلامه واقول العلامه بتعمل ايه. انا لو انا ما عنديش ضمير هدخل وهقول الصفحه اللي كذا عليكم واحد كذا اتنين كذا ثلاثة كذا وهمشي، مش هتراعوا المجهود اللي انا بعمله، هقلب عليكم وهجيب لكم امتحان هقدمكم فيه. ماشي؟ هتحترموا روحكم، هتقعدوا باحترامكم، الولاد اخص يعني. الناس جايه مش عايزه تتعلم ما تجيش، مفيش غياب، مش هيفرق اللي حضر من اللي ما حضرش. اللي حضر ده حضر لنفسه. نحترم روحنا عشان السنه تعدي كويسه واجيب لكم امتحان كويس والدنيا تعدي بعد اذنكم. تمام؟ طيب العلامه الثانيه قلنا ايه؟ كابيتال كبيره جنبها ايه؟ كابيتال صغيره. بيعملوا ايه الايه كابيتال الكبيره والايه كابيتال الصغيره؟ الايه كابيتال الكبيره بتزود حجم الخط. يعني ايه بتزود حجم الخط؟ يعني انا لو النص بتاعي حجم الخط بتاعه 12 وضغطت على الايه هتلاقيها خليته لي 14، خليته لي 16، كل ما اضغط بتزود. العلامه الايه كابيتال الصغيره دي بتعمل ايه؟ بتنقص حجم الخط. طيب هلاقي بعد كده عندي علامه فيها ايه كابيتال وايه سمول، جنبهم كده حته بيضه اللي هي عامله زي علامه الاستيكه دي، اللي هي علامه رقم 3 شايفينها، 4 قصدي، ايه كابيتال وايه سمول محطوطين في مستطيل، جنبها علامه الاستيكه. بتعمل ايه العلامه دي؟ بتلغي التنسيق. بالظبط كده، بتمسح. يعني ايه بتمسح التنسيق؟ مش انت دلوقتي كتبت الكلام وخليته حجم الخط كذا ونوع الخط كذا ولون الخط كذا وغيرنا شويه حاجات، عايز اشيل كل الكلام اللي انا عايزاه ده، اعمل ايه؟ احدد النص بتاعي واضغط على العلامه دي. يبقى الغاء التنسيق بندوس على العلامه اللي هي ايه كابيتال وايه سمول، جنبهم علامه الاستيكه. ايه كابيتال وايه سمول جنبهم علامه الاستيكه، هي دي عندي اللي هي العلامه رقم 4 اللي مع المذكره لمسح التنسيق، تستخدم لمسح التنسيق. طيب عندي بعد كده العلامه رقم 5، هتلاقي حرف الايه كابيتال تحته خط. حرف الايه كابيتال تحته خط، بيعمل ايه حرف الايه كابيتال تحته خط؟ لون النص، اللون بتاع الخط نفسه، انا الكلام نفسه بيتكتب لونه ايه؟ احمر ازرق اخضر، بدوس على السهم ده اللي في الجنب. بس طبعا يا جماعه اتفقنا ان احنا اي حاجه عايز تغيرها يا بتغيرها قبل ما تبدا تكتب، يعني انا بغير لون الخط قبل ما ابدا اكتب. طالما كتبت يبقى لازم اعمل ايه؟ تحديد. طالما كتبت يبقى لازم اعمل تحديد للنص بتاعي. تمام؟ بحدد النص وابدا اغير لون الخط او اغير لون الخط قبل ما ابدا اكتب. تمام كده؟ يبقى العلامة الايه كابيتال تحتها خط دي وظيفتها، اللي هي العلامة رقم 5 دي وظيفتها تغيير نوع لون الخط. طيب في علامة تانية جنبها ايه بي ومعاهم علامة قلم كده، دي بتعمل ايه؟ عندي حاجة اسمها تكست هايلايت. يعني ايه تكست هايلايت؟ بتعمل تظليل للنص بتاعي. مش انتوا لما بتيجوا تذاكروا بتمسكوا الماركر وتروحوا تعملوا خط كده حوالين الكلام، انتوا كده غيرتوا لون الخط ولا عملتوا لون حوالين الكلام؟ ده بنسميه عندي هايلايت في الحاسب، هنا في الوورد بنسميه تكست هايلايت. يعني ايه تكست هايلايت؟ ان انا اعمل مستطيل حوالين الكلمه تظليل الكلمه بتاعتي. يبقى انا لو جيت سالتكم العلامه دي وظيفتها بتغير لون الخط صح ولا لا؟ العلامه دي بتغير لون الخط ولا لا؟ لا. تمام؟ يبقى العلامه دي وظيفتها ان هي بتعمل تظليل او بتعمل هايلايت حوالين النص بتاعي، يعني مستطيل زي افتكروا بالظبط زي الماركر كده، وانتوا بتمسكوا تلونوا انتوا ما بتغيروش لون الكلام، انتوا بتغيروا اللون اللي حوالين الكلام. طيب العلامه رقم 7 الاي كابيتال وجنبها ايه سمول، العلامه رقم 7 ايه كابيتال وايه سمول، بتعمل ايه العلامه رقم 7؟ عندي حاجه اسمها تغيير حاله الحرف، تشينج الكيس بالانجلش، ما تشينج الكيس، انا ليه بقول المصطلح بالانجليزي؟ علشان انتوا لما هتيجوا تشتغلوا فلور اي علامه من دول عشان تعرفوا هي بتعمل ايه هتقفوا بس عليها هيظهر لك مستطيل بالاسم اللي انا بقوله بالانجليزي ده مش بالعربي تمام هيظهر لي مستطيل بالاسم اللي انا بقوله بالانجليزي لو نسخه الاوفيس عندي انجليزي زي ما احنا شغالين كده تمام يبقى عندي العلامه ايه كابيتال وايه سمول اسمها تشينج كيس تغيير حاله الحرف يعني ايه تغيير حاله الحرف يعني انا مثلا كاتبه جمله فاكولتي اوف ساينس كاتبه الاف كابيتال وباقي الحروف سمول الاوف كاتباها سمول الساينس كاتبه الاس كابيتال والباقي كاتباه سمول تمام هو بيغير حاله الحرف يعني ايه يا اما بيحول لي كل الحروف كابيتال دي بسميها الحاله دي ابر كيس يعني ايه upper case بيحول كل الحروف عندي capital letter تمام اللور كيس ايه هي اللور كيس بيحول كل الحروف عندي small وعندي في خيار تاني اسمه sentence اللي هي الجمله الجمله ايه بتبقى اول حرف capital وباقي الحروف مالها small يبقى عندي في العلامه بتاعت الاي capital والاي small اكتر من خيار يعني ايه اكتر من خيار يعني بيحول لي انا دلوقتي كتبت جمله هل انا الجمله دي عايزه كل حروفها capital ولا عايزه كل حروفها سمول ولا عايزه انا بطرد بنات زي ما بطرد ولاد ما عنديش اي مشاكل تمام ما بيفرقش معايا اللي مش محترم مش محترم سواء بنت او ولد ما بيفرقش يبقى انا عندي الاي كابيتال والاي سمول دي وظيفتها بتغير حاله الحرف يا بتخلي كل الحروف سمول الاختيار ده اسمه ايه لوور كيس يا بتخلي كل الحروف سمول اما ندوس على السهم هنلاقي الاختيارات اللي انا بقول عليها لوور كيس يا اما بتخلي كل الحروف كابيتال الاختيار ده اسمه upper case يا اما بتخليه جمله اللي هو مين السنتنس الجمله العاديه هنيجي دي العلامه اللي هي رقم 7 هنيجي بعد كده عندي في العلامه رقم 8 والعلامه رقم 9 واحده مكتوبه اكس تربيع عارفين يعني ايه اكس تربيع يعني اكس وفيها 2 واحده مكتوبه اكس 2 الاثنين دي مكتوبه من تحت طيب العلامتين دول وظيفتهم ان يا يغيروا مكان الكتابه يا تبقى فوق الكلمه يا مكان الكتابه يبقى تحت الكلمه ومن شكلهم باين الاكس تربيع دي وظيفتها ان هي بتخلي لي الكلمه فوق او الرمز من فوق والاكس 2 دي وظيفتها ان هي بتخلي لي الرمز من تحت طب انا اعملها ازاي جوه الوورد يعني انا هاجي اكتب ايه اقول له اكس و2 هيكتبوا جنب بعض ولا مش هيكتبوا جنب بعض هيكتبوا جنب بعض طب انا عايزه اخلي الاثنين دي يا من فوق يا من تحت اعمل ايه اظلل الاثنين ولو انا عايزاها من فوق ادوس على الاكس تربيع لو انا عايزاها من تحت يبقى اضغط على اكس 2 يبقى عندي العلامه رقم 8 و9 دول عندي بيغيروا مكان الكتابه يا اما بيخلوا الحاجه اللي انا بحددها فوق الكلمه فوق السطر او بيخلوه تحت السطر عندي بعد كده العلامه رقم 10 اي بي سي مصطوب عليها في النص شايفينها العلامه رقم 10 حتى اللي مش شايفها انا بقول شكل العلامه ايه A B C مكتوب A B C وفي خط في النص العلامة دي اسمها strike through يعني ايه strike through بتعمل لي خط في نص الكلمة عارفين كأنكم كتبتوا وشطبتوا اهو انا العلامة دي وظيفتها كده يبقى لو انا جبت العلامة دي وقلت هل العلامة دي وظيفتها بتعمل خط تحت الكلمة صح ولا غلط غلط العلامة دي وظيفتها ان هي بتعمل خط في منتصف الكلمة واضح ولا لا عرفتوا الأسئلة هتيجي ازاي من الكلام اللي عندكم موجود مش هنجيب حاجة من بره هنجيب علامه ونسال عليها او نسال الحاجه دي بتتعمل من انهي علامه يبقى العلامه الاي بي سي وفيها خط في النص اللي هي العلامه رقم 10 وظيفتها بتعمل خط في منتصف الكلمه العلامه رقم 11 حرف اليو تحت خط بيعمل ايه حرف اليو تحت خط اندرلاين يعني ايه اندرلاين بيعمل خط تحت الكلمه تمام تحت النص بتاعي عايز اعمل خط بحط العلامه بتاعت اليو العلامة بتاعت الاي الاي اختصار لإيتاليك يعني ايه إيتاليك؟ يعني مائل بتخلي الخط بتاعي مائل يبقى علامة الاي دي بتخلي الخط مائل العلامة بتاعت البي اللي جنبيها اللي هي اخر حاجة رقم 13 دي بتخلي الخط عندي بولد يعني ايه بولد يعني عريض بتخلي الخط بتاعي عريض يبقى عندي اول حاجة عندي العلامة واحد اللي هي بتغير مين المستطيل الاولاني اللي بيظهر بيغير نوع الخط المستطيل اللي جنبيه اللي مكتوب فيه رقم ده بيغير مين حجم الخط حجم الخط الاي كابيتال الكبيره والاي كابيتال الصغيره دول بيعملوا ايه بيزودوا وينقصوا حجم الخط علامه الاي كابيتال والاسمول معاهم علامه الاستيكه دول بيعملوا ايه حذف التنسيق لحذف التنسيق علامه الاي كابيتال الكبيره وتحتها خط دي بتعمل ايه لون الخط اللي هي العلامة رقم 5، العلامة رقم 6 اللي هي حرف الـ A B سمول وجنبهم قلم، دول بيعملوا ايه؟ تظليل، ان انا بعمل هايلايت حوالين الخط. الـ A كابتل معاها A سمول، العلامة دي بتعمل ايه؟ بتغير حالة الحرف، يعني بحول من كابتل لسمول او من سمول لكابتل. الـ X 2 والـ X تربيع دول بيعملوا ايه؟ ينخلي الحاجة فوق السطر ينخليها من تحت السطر. الـ A B C وفي النص خط سترايك ثرو، يعني بتخلي لي خط في منتصف الكلمة. الـ U أندرلاين تحته خط. الـ I إيتاليك يعني مائل. الـ B بولز يعني عريض. الـ B بولز يعني عريض. في مشكلة في الجزء بتاع التنسيق، يبقى ده الجزء الأولاني. في الجزء بتاع الهوم موجود فين الكلام ده؟ في الهوم. نطلع فوق، ارجعوا ورا صفحة، صفحة 24، ارجعوا ورا صفحة، هتلاقوا كده في جزء اسمه الكليب بورد. جزء اسمه الكليب بورد، مستطيل كده مربع صغير، مربع سوري صغير ولا مستطيل ده، وهتلاقوا مكتوب من تحت كليب بورد. ده موجود فين؟ موجود في قائمة الهوم. يبقى قائمة هوم فيها جزء بتاع الفونت، فيها الجزء عندي بتاع الكليب بورد. ايه هو الجزء بتاع الكليب بورد؟ عارفين الكات والكابي والبيست؟ عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ بيعملوا ايه الكات والكابي والبيست؟ نص ونص. يعني انا عندي، يعني ايه نص ولصق وقطع واللي انتوا قاعدين تقولوه؟ لو انا عندي نص مكتوب وعايزه اخد السطر ده، بدل ما انا حطاه في السطر رقم 1 عايزه اخليه في السطر رقم 10، او بدل ما هو موجود في الصفحه الاولانيه عايزاه في الصفحه رقم 10، بعمل ايه؟ بحدد. يبقى خطوات نقل النص، خطوات نقل النص. اول حاجه عندي تحديد النص. العلامات دي مش هتتنشط غير لو انا عامله تحديد لنص، صح ولا لا؟ ليه مش هتتنشط؟ هو انا هعمل كات او كابل مين؟ مش لازم ابقى محدده الحاجه اللي انا عايزه انقلها او الحاجه اللي انا عايزه انسخها؟ يبقى عندي العلامات دي مش هتتنشط. اقعدي ورا. العلامات دي مش هتتنشط غير لو انا عملت اول حاجه مين؟ تحديد. بنعمل ازاي التحديد؟ بنقف على اول الخط الجمله وندوس بمؤشر الماوس نسحب وبعدين نسيب. هو ده طريقه التحديد. يبقى اول حاجه خطوات نقل النص، اول حاجه عندي تحديد النص. تاني حاجه بنضغط على علامه المقص. علامه المقص دي اللي هي بتعمل ايه؟ كت. علامه المقص اللي هي بتعمل كت، بنضغط على علامه المقص. بعدين نروح للمكان الجديد اللي عايزين ننسخ فيه ونضغط على علامه هتلاقوها موجوده اسمها بيس في الجزء بتاع الكليب بورد ده. علامة اسمها بيست، هي بتنقل. هتلاقي النص اتشال من السطر الاولاني وراح للسطر اللي انا وقفت فيه، تمام كده؟ يبقى خطوات نقل النص، اول حاجة تحديد النص، ثاني حاجة نقل، يبقى نضغط على علامة النص. بعدين نروح للسطر الجديد اللي عايزين ننقل فيه، وبعد كده بنضغط على علامة مين؟ بيست. بعدين بنضغط على علامة بيست، يبقى بنضغط على الكات وعلى البيست. واحدة لوحدها هتعمل حاجة، لو ضغطت كت بس هتشيل لكن مش هتنقلهولي، تمام؟ طيب لو انا عايزة انسخه يعني اخد منه نسخة اعمل ايه؟ كوبي. هتلاقوا الكوبي دي يا جماعة علامة كده تحت المقص كأنهم ورقتين ورا بعض كده، تمام؟ هتلاقيهم كأنهم مستطيلين ابيض كده ورا بعض اللي هي بتنسخ لك الحاجة. خطوات نسخ النص، تحديد النص، اضغط على علامة الكوبي، اروح للمكان اللي عايزة انسخه فيه واضغط على علامة البيس. طيب هلاقي في الجزء بتاع الكليب بورد دي اخر علامه، في عندي علامه الفرشه، شايفينها زي فرشه الدهان كده، تمام؟ عارفين الفرشه اللي بيدهنوا بيها الحيطه؟ اي حاجه عامله زيها كده فرشه الدهان. الفرشه دي بتعمل ايه؟ الفرشه دي عندي حاجه اسمها نقل التنسيق. يعني ايه نقل التنسيق؟ يعني انا كاتبه في السطر الاولاني كليه الخدمه الاجتماعيه، عامله حجم الخط فيها 20، عامله لون الخط احمر، عاملها عريض ومايل وتحته خط. انا كده عامله تنسيق على الجمله ولا مش عامله؟ ده كله مش تنسيق، مش عاجبك لون الخط وحجم الخط وعريض ومايل وتحته خط؟ يبقى كده انا عامله تنسيق على الجمله بتاعتي. التنسيق ده عايزه اخده، عندي جمله ثانيه اسمها كليه الخدمه كليه الحاسبات والمعلومات، عايزه اخد التنسيق من كليه الخدمه الاجتماعيه اخلي كليه الحاسبات والمعلومات تبقى مكتوبه زيها بالظبط. فاهمين يعني ايه نقل التنسيق؟ يعني حاجه عندك مكتوبه بلون وبحجم وبشكل معين، انت عايز تخلي حاجه ثانيه تتكتب زيها. بعمل ايه؟ اول حاجه بقف في المكان اللي انا عايزه اخد منه التنسيق. يعني ايه بقف في المكان اللي انا عايزه اخد منه التنسيق؟ يعني ادوس بس بمؤشر الماوس عليه، اخلي مؤشر الماوس واقف في اي حرف في الكلمه. يبقى دي اول خطوه. الخطوه الثانيه اروح ادوس على علامه الفرشه. الخطوه الثانيه اروح اضغط على علامه الفرشه. الخطوه الثالثه اروح احدد النص اللي انا عايزه انقل التنسيق ليه. يبقى علامة الفرشة دي فورمات بينتر وظيفتها نقل التنسيق. اول خطوة عشان انقل التنسيق بقف في النص اللي انا عايزة اخد منه التنسيق. الخطوة التانية بضغط على علامة الفرشة. الخطوة التالتة احدد النص اللي انا عايزة اوديه للتنسيق. يبقى دي ثلاث خطوات عندي عشان انقل التنسيق من مكان. قلنا ايه هو التنسيق؟ اللي هي الفونت، الجزء بتاع الفونت اللي احنا حكينا فيه، اللي هو حجم الخط ولون الخط ونوع الخط، عريض ولا مايل، كل الكلام اللي احنا قلناه. تمام. يبقى عندي الكليب بورد فيها اربع ادوات. الاداه الاولانيه الكات، بستخدمها لازم مع مين؟ مع مين تبقى معاها؟ بعد ما اعمل كات لازم اعمل ايه؟ بيست، اللي هي بتنقل لي الحاجه. الكوبي ايه وظيفتها؟ نسخ. بعد ما اعمل الكوبي لازم اعمل مين؟ بيست، عشان تودي لي تعمل لي نسخه تانية من الحاجه. اخر علامه، العلامه بتاعه الفرشه دي ايه وظيفتها؟ نقل التنسيق من مكان الى مكان. تمام كده. طيب هنيجي بعد كده عندي في الصفحه رقم 26، هتلاقوا عندي جزء اسمه باراجراف. في الصفحه رقم 26 هلاقي عندي جزء اسمه باراجراف. نمسك اداه في الباراجراف. اول اداه اللي هي الاداه رقم 1 شايفينها، اللي هي خطين وجنبها كده حاجه زي نص دايره سودا كده لازقه فيها. شايفين الاداه رقم 1؟ احنا اتفقنا ان الجزء بتاع الهوم بيتقسم الى اجزاء. الجزء الاولاني الكليب بورد اللي هو قلنا فيه الكات والكابي والبيست والفورمات بينتر. الجزء الثاني بتاع الفونت اللي هو حكينا فيه. الجزء الثالث عندكم باراجراف، ده كله موجود في القائمه اللي اسمها مين؟ هوم. انا لسه ما طلعتش بره الهوم، يبقى ده كله عندي موجود في القائمه اللي اسمها هوم. هلاقي عندي جزء اسمه باراجراف. نمسك اول علامه عندي في الباراجراف، العلامه رقم 1 على ايدينا اليمين. هنلاقي اول علامه هي عباره عن خطين ونص دايره سودا كده فيهم. العلامه دي عندي وظيفتها، هي العلامه دي اسمها بالانجلش نون برينتنج كاركتر. يعني ايه نون برينتنج كاركتر؟ اظهار العلامات او الحاجات المخفيه او اي تنسيق مخفي. يعني ايه الحاجات المخفيه؟ انتوا دلوقتي لما بتيجوا تضغطوا مسطره من لوحه المفاتيح، هل بتظهر علامه المسطره ولا بس بتبقى في مسافه بيضاء فاضيه؟ لو ضغطت انتر هل بيظهر ان انت ضغطت انتر ولا بينزل لك سطر جديد؟ يبقى دي بس بنسميها الاوامر المخفيه. يبقى الاوامر المخفيه اللي هي الحاجه اللي بيظهر التاثير بتاعها، انما الحاجه نفسها ما بتظهرش. طب لو ضغطت على العلامه دي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي كل مره بتدوس فيها مسطره بيطلع لك نقطه سوداء. ده معناها ان انت دايس هنا كم مسطره؟ لو طلع لي 5 نقط ده معناها ان انا دايسه 5 مسطره. طب والمره اللي بدوس فيها انتر بيطلع لي علامه السهم. هي الانتر اصلا لو بصيتوا في الكيبورد عندكم هتلاقوا عليها علامه السهم، هيطلع لي علامه السهم ده. هو في العادي انا لما بضغط انتر بتظهر علامه السهم ده في الملف بتاع الوورد؟ لا طبعا. اما بضغط انتر بينزل سطر جديد، انما ما بيظهرش اي علامات. يبقى العلامه دي وظيفتها اظهار التنسيق او الادوات المخفيه. اي حاجه مخفيه ما بتظهرش هي العلامه دي وظيفتها بتظهر. لو علمت عليها هتتنشط، لو ضغطت عليها تاني هتتلغي. اي علامه من العلامات اعلم عليها مره تتنشط. يعني ايه تتنشط؟ يعني التاثير بتاعها يبدا يظهر. لو علمت عليها مره تانيه ما فيش حاجه هتظهر. يبقى دي العلامه عندي رقم 1. العلامه رقم 2 هتلاقي مكتوب ايه تحتها زد وجنبيهم سهم تحت. بتعمل ايه العلامه رقم 2؟ ايه الزاد؟ ايه والزاد والسهم تحت؟ عندي حاجه اسمها سورت. يعني ايه سورت؟ سورت يعني ترتيب. لو انا عندي جدول والجدول ده فيه مجموعه قيم، ينفع ارتب القيم؟ ينفع ارتب القيم. عايزه ارتب الجدول بتاعي، يعني انا عامله جدول اسم الطالب والدرجه بتاعته، اسم الطالب والدرجه بتاعته، وعايزه ارتب الطلاب بناء على درجاتهم. اللي جايب درجه اعلى يتحط في الاول، واللي جايب درجه اقل يتحط في الثاني، وهكذا. بعمل ايه؟ بحدد الدرجات عندي. هناخد ازاي نمشي الجدول ان شاء الله المحاضره الجايه. هنعلم عندي الدرجات وبعد كده نيجي من العلامه ايه زد ونرتب. هيرتب لي عندي الاقل في الاصغر. تمام. لو عايزه ارتب ابجدي برده نفس الكلام، اعلم على الاسماء هيرتبهم لي، يخلي لي الاسم الف في الاول ابجدي. واضح يا جماعه؟ يبقى العلامه ايه تزاد وظيفتها ترتيب. ترتيب بس ترتيب مين؟ بترتب مين؟ بترتب النص اللي انا بحدده. انا لازم اكون محدده حاجه ارتبها، صح ولا لا؟ تمام. هناخد المره الجايه ان شاء الله ازاي ننشئ جدول، واحنا جوه الجدول ازاي عندي نرتب البيانات اللي جوه الجدول، نعلم على البيانات اللي احنا عايزين نرتبها. ومن الهوم عندي في الجزء بتاع الباراجراف هنلاقي عندي فيه علامه اي زد، دي عندي علامه اسمها الصورت او الترتيب. العلامتين رقم 3 و 4 هتلاقي هما نفس شكل العلامه رقم 1، بس جايبيهم يا اما سهم ناحيه اليمين يا اما سهم ناحيه الشمال. العلامتين دول بيعملوا ايه؟ بيحددوا لي عندي حاجه اسمها لغه الكتابه. عايزه احدد النص يبدا من اليسار لليمين، مش احنا لما بنبدا عربي بنكتب اليسار لليمين، يبقى لو اللغه بتاعتي عربي، ولو اللغه بتاعتي انجليزي هيعمل ايه؟ هيبدا لي من الشمال لليمين، صح ولا لا؟ يبقى انا عندي لو هبدا من اليمين للشمال يبقى ده انا كده هكتب عربي، من اليمين الى اليسار يبقى انا كده هكتب عربي، لو انا عندي من اليسار الى اليمين يبقى انا كده هكتب انجليزي. مين اللي بيحدد الكلام ده؟ هم العلامتين دول. عندي واحده اسمها ليفت تو رايت او رايت تو ليفت. العلامه عندي اللي السهم الاولاني بتاعها ناحيه الشمال، ده معناه انه تبدا من اليمين الى، شايفين اتجاه السهم هو اللي بيقول هو هيرتب ازاي. يبقى انا ممكن اجيب لك العلامه واقول لك العلامه دي وظيفتها بتخلي اتجاه الكتابه من اليسار الى اليمين، صح ولا غلط؟ لو العلامه الماوس السهم عامل كده، ده معناه ان هي بتخليها من اليسار، من اليمين الى اليسار. لو السهم عامل كده، ده معناه ان هي بتخليها من اليسار الى اليمين، يا عربي يا اما انجليزي. تمام. هلاقي بعد كده عندي فيه العلامتين رقم 4، سوري رقم 5 و6، هتلاقي مجموعه سطور وجنبهم برده سهم واحد رايح ناحيه اليمين وسهم واحد رايح ناحيه الشمال. بيعملوا ايه العلامتين دول؟ العلامتين دول بيزودوا المسافات قبل زياده او انقاص المسافات قبل الفقرات. يعني ايه زياده او انقاص المسافات قبل الفقرات؟ هو انت مش لما تبداوا تكتبوا في الفايل بتاعكم بيبدا فيه مؤشر الماوس دايما بادي؟ طب انا مش عايزه ابدا من هنا، انا عايزه ادخل جوه شويه، اعمل ايه؟ بزود المسافه. تمام. عايزه اطلع لبره يبقى اعمل ايه؟ استخدم العلامه اللي السهم بتاعها لبره. يبقى العلامتين عندي رقم 5 ورقم 6 بيستخدموا لزياده وانقاص المسافات. العلامه رقم 5 بتعمل على زياده المسافه، والعلامه رقم هم 4 و5 ولا 5 والعلامه رقم 6 بتعمل على انقاص المسافه. واضح العلامه رقم 5 بتزود المسافه، والعلامه رقم 6 بتعمل ايه؟ بتنقص المسافه. سيبنا من العلامه رقم 7، دي مالتي ليفلز كده، يعني بتعمل ترقيم بشكل معين مش هتضطروا تستخدموها. نمسك العلامه رقم 8 والعلامه رقم 9. العلامه رقم 8 بتعمل ترقيم للفقرات. عارفين يعني ايه ترقيم للفقرات؟ عمركم مسكتوا المذكره لقيتوا مكتوب فيها رقم 1 2 3 4؟ انا ما بكتبش الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه بالبدايه، انا بضغط على العلامه دي واكتب السطر الاولاني، اضغط انتر ينزل السطر الثاني، اضغط انتر ينزل السطر الثالث، وهكذا. يبقى العلامه دي وظيفتها بتعمل ترقيم للفقرات، ترقيم للفقرات. طب اما العلامه اللي جنبها العلامه رقم 9 دي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها ترميز للفقرات، رموز. مش برضه ممكن تلاقوا الفقرات عليها علامه ستار، عليها علامه صح، عليها علامه دايره، دايره مصمطه او دايره مفرغه؟ مين اللي بيحدد الكلام ده؟ بحدد الفقرات بتاعتي وبختار العلامه اللي انا عايزاها. يبقى العلامه رقم 9 ممكن اسال في الامتحان اجيب لك شكل العلامه رقم 9 واقول لك العلامه دي وظيفتها عمل ترقيم للفقرات، صح ولا غلط؟ العلامه رقم 9 اللي هي خطوط وجنبها نقط دي بتعمل، لا دي بتعمل عندي رموز ترميز للفقرات. انما العلامه رقم 8 دي وظيفتها خطوط، هتلاقوها شكل العلامه ازاي؟ ثلاث خطوط ومكتوب جنبها 1 2 3، او ثلاث خطوط ومكتوب جنبها نقط كده، تمام؟ دوائر. يبقى العلامه اللي ثلاث خطوط ومكتوب جنبها 1 2 3 دي بتعمل ترقيم، اما العلامه الثلاث خطوط وجنبها دوائر دي بتعمل ايه؟ ترميز او رموز للفقرات بتاعتي. طيب هنيجي ننزل السطر اللي بعديه، العلامه رقم 10. العلامه رقم 10 لو تلاحظوا هي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مربع، تمام؟ هتلاقوا الاطار بتاعه منقط كده، خطوط منقطه ومن تحت كده خط اسود مصمت. العلامه رقم 10 ده عندي عباره عن مربع، هنلاقي الاطار بتاعه منقط ومن تحت عندي خط اسود. العلامه دي ايه وظيفتها؟ بتعمل اطار حوالين الكلمه. عارفين يعني ايه؟ يعني بتحط حد علوي وحد سفلي وبتحط من الجناب خطوط، كاني حاطه الكلمه فين؟ في مستطيل. يعني بتعمل مستطيل لوضع حد علوي وحد سفلي للكلمه بتاعتي. تمام؟ عايز اعمل اطار للكلمه، كلمه تبقى محطوطه في مستطيل طويل كده، فبختار العلامه دي، بعلم على الكلمه وبعد كده بختار العلامه، هتلاقي عمل لي اطار للسطر بتاعي اللي موجود فيه الكلمه. يبقى دي وظيفه العلامه رقم 10. طيب بعد كده عندي العلامه رقم 11، بتستخدم لتظليل وتلوين الخلفيه ورا الكلمه. يعني ايه؟ يعني انا عندي الكلمه بيبقى ليها ورا الكلمه، تمام، تستخدم لتظليل وتلوين الخلفيه اللي ورا الكلمه، زي فكره الهايلايت عندي، بس هنا بتعمل هايلايت للسطر كله، عشان ده انا هنا شغاله على باراجراف، الهايلايت كانت بتعمل الكلمه بس، تمام، انما هنا لو جربتها هتلاقيها بتعمل للسطر كله اللي موجود فيه الكلمه. يعني الهايلايت انا اقدر اعمل لكلمه، لا هنا دي بتظلل السطر كله اللي موجود فيه الكلمه، عشان انا هنا اصلا في الجزء ده بتعامل مع مين؟ مع باراجراف، يعني جزء من النص بتاعي. طيب يبقى دي العلامه عندي رقم 11. العلامه رقم 12 دي اسمها محاذاه، بتعمل محاذاه للباراجراف بتاعي. العلامه رقم 12 عندي بتعمل سوري، العلامه رقم 12 مش المحاذاه دي، عندي حاجه اسمها اللاين سبيسنج، المسافات بين السطور، هتلاقوا عندي السطور وما بينهم سهم فوق وسهم تحت، العلامه رقم 12 دي وظيفتها المسافات بين السطور. يعني ايه المسافات بين السطور؟ مش انتوا لما بتدوسوا انتر بينزل سطر تاني؟ طب انا المسافه بين السطر الاول والسطر التاني قد ايه؟ عايزه حته قد كده ولا عايزه حته كبيره ولا عايزه حته اكبر؟ هنا بتتحدد هنا بارقام، هتلاقي 1 1.5، 2 2.5، 3 3.5، دي المسافات عندي بين السطور. يبقى انا لو عايزه ازود او انقص المسافه بين السطور هي دي عندي العلامه رقم 12 لزياده او انقاص المسافات بين السطور. طيب العلامه رقم 13 اللي هي هتلاقي خطوط كده وهتلاقوها متساويه من الجنبين، دي بسميها عندي محاذاه، اللي هي بيخلي دايما الكلام يبقى متحاذي على اليمين وناحيه الشمال، دايما ناحيه لو انا بكتب انجليزي دايما ناحيه الشمال هتلاقيه معمول له محاذاه، انما ناحيه اليمين مش شرط، احيانا الكلمه ما تكفيش فينزل بيا سطر جديد، صح ولا لا؟ طب لو انا عايزه اعمل محاذاه، يعني ايه محاذاه؟ يعني الكلام من ناحيتين يبقى متساوي، خط كله منتهي من نفس الخط. دي العلامه دي وظيفتها ان هي بتعمل محاذاه للباراجراف بتاعي او للنص من الهوامش بتاعه النص بتاعي. طيب بعد كده هتلاقي عندي 3 علامات، 14 و15 و16. 14 وظيفتها بتجيب ناحيه الكلام ناحيه اليمين، 15 بتجيب الكلام في النص، 16 بتجيب الكلام ناحيه الشمال. اللاين رايت او سنتر او ليفت. يبقى العلامات عندي 14 و15 و16 هتلاقوا مجموعه خطوط، يا يجيب الكلام ناحيه اليمين، يا يجيب الكلام في النص، يا يجيب الكلام ناحيه الشمال. يبقى تاني الجزء بتاع الباراجراف، اول علامه عندي العلامه رقم 1، قلنا اللي هي خطين وجنبها نص دايره كده، العلامه دي بتظهر اي حاجه عندي مخفيه، اي تنسيق او اي حاجه مخفيه بتظهرها. العلامه اللي بعديها رقم 2 ايه زاد، دي وظيفتها عندي ترتيب. يعني ايه ترتيب؟ يعني انا لو عندي جدول وعايزه ارتب جواه البيانات بعلم على البيانات وبضغط على العلامه. عندي العلامه رقم 3 و4، دول اللي هما بيعملوا لي ايه؟ بيظبطوا لي عندي يا اما الكتابه تبقى من اليمين الى اليسار، يا اما الكتابه عندي من اليسار الى اليمين. العلامه بعد كده عندي رقم 5 و6، قلنا ده زياده او انقاص المسافات قبل الباراجراف بتاعي، تمام، عايز يزود مسافه او ينقص المسافه. العلامه رقم 7 دي قلنا بيعمل ترقيم بشكل مختلف مش مهمه. خلينا في العلامه رقم 8 و9، 8 بتعمل ترقيم و9 بتعمل ترميز او لغوز الفقرات. 10 بتعمل اطار حوالين الكلمه مستطيل زي ما انا بختار، من فوق من تحت يمين شمال انا اللي بختار الاطار. 11 بتعمل تظليل للسطر كله اللي فيه الكلمه. 12 لاين سبيسنج، المسافات بين السطور. 13 بتعمل محاذاه للكلام من ناحيتين. 14 بتخلي الكلام ناحيه اليمين. 15 بتخلي الكلام في النص. و16 بتخلي الكلام ناحيه الشمال. ده الجزء عندي بتاع الهوم. يبقى احنا كده شرحنا الجزء بتاع الفونت، شرحنا الجزء بتاع الكليب بورد، وشرحنا الجزء بتاع الباراجراف. اخر جزء عندي، لا لسه في جزئين خليهم المره الجايه، في عندي جزء بتاع الستايل وجزء بتاع الايديتنج، بس دول خلوهم المره الجايه. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ انا عايز البي دي اف، حد معاه فلاش هيجيب